أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: ويراعى فيه الترتيب بحسب الفوات، أي يراعى في القضاء، لأن الكلام في قضاء الصلوات. قال: ويراعى فيه، أي في القضاء، الترتيب بحسب الفوات، فيقدم الأول منه، فالأول مع العلم. يعني مثلا إذا كانت الفريضة التي فاتته أولا هي فريضة الفجر، ثم فاتته باقي الفرائض من نفس اليوم، فإذا أراد القضاء فعليه أن يقدم الفائت الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، فيبدأ به مرتبا. بحسب ما فاتت، يعني لو كان مثلا فاتته أول فريضة الفجر ثم باقي الفرائض فعليه أن يأتي بالفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء. لو فاتته مثلا العصر فما يجوز أن يأتي بالفجر ما اليوم الثاني الفجر ثم الظهر ثم العصر، لا، وإنما عليه أن يأتي بالعصر ثم المغرب ثم العشاء ثم قال فيقدم الأول منه، فالأول مع العلم. هذا في اليومين، أما غيرها ففي ترتبه في نفسه وعلى اليومية، وهي عليه قولان. يعني في اليومية لا شك ولا ريب في أمر الترتيب في القضاء، أما في غيرها، في غير اليومية وبعضها الآخر، أما في غيرها الصحيح يقول ما أثبتناه تعويلا على أغلب النسخ، وهو ماذا قال في نفسه وعلى اليومية، أي في اعتبار الترتيب بين غير اليومية، وكذا في اعتبار الترتيب بين اليومية وغيرها مع تقديم اليومية على غيرها. وبالعكس قولان، يعني ما يمكن أن يقدم بالنسبة إلى اليوم المتقدم على اليوم المتأخر، اللي يأتي المتأخر ثم ما جاء بعده. قال: وعليه قولان، ومال في الذكرى إلى الترتيب واستقرب في البيان عدمه وهو أقرب. في الذكرى قال أيضا يجب عليه أن يأتي بالقضاء مرتبا، لكن في الذكرى قال وهو أقرب. في الذكرى مال إلى الترتيب أفضل، استقرب في البيان عدمه، يعني عدم الترتيب. فإذا من هنا يتضح لنا على أن الترتيب إنما يكون بين أحسن، بين الصلوات اليومية في اليوم الأول، اليوم الواحد، ولا يجب الترتيب بينه وبين الحاضرة. هل يجب الترتيب بين القضاء وبين الحاضرة؟ لا يجب. فيجوز تقديمها عليه مع ساعة وقتها، يعني يجوز تقديم القضاء على وقت الحاضرة مع ساعة وقتها، وإن كان الفائت متحدا أو ليومه على الأقوى. وهذا خلافا لمن قال بعدم جواز تقديم الحاضرة على الفائتة في صورة اتحاد الفائتة أو كانت الفائتة يومية، يعني مثلا عليه صلاة ظهر وعليه صلاة عصر يريد أن يصلي الظهر، فهل يجوز له أن يقدم القضاء على الحاضرة أم لا؟ هناك من قال لا يجوز، وهناك من قال إذا كان الوقت متضيق لا يجوز، لأن حتى ما تكون الأداء قضاء. وهناك من قال على أنه جائز طالما عندك ساعة من الوقت جائز، قال فيجوز تقديمه على عليه مع ساعة وقتها وإن كان الفاضل متحدين أو ليومه على الأقوى، خلافا لمن قال بعدم جواز تقديم الحاضر على الفائتة في صورة اتحاد الفائتة أو كانت الفائتة يوميا. نعم يستحب، يعني يستحب ترتيبها على عليه ما دام وقتها واسعا جمعا بين الأخبار التي دل بعضها على المضايقة، يعني يجوز ما لم تتضيق، وبعضها على غيرها وبعضها على غير الوقت المتضيق. يحمل أو بحمل الأولى على الاستحباب، ومتى تضيق وقت الحاضرة قدمات إجماعا، قدمت الحاضرة، ولأن الوقت لها بالأصالة ولو جهل الترتيب سقط في الأجود، لأن الناس في سعة مما لم يعلموا. طبعا الحديث كما يقول السيد رحمة الله تعالى عليه يقول المعروف في قراءة الحديث الناس في سعة ما في سعة ما لا يعلمون، في سعة ما لا يعلمون. وأفاد الشيخ الأنصاري قدس سره في قراءته وجهين، الأول تنوين سعة، قال في سعة في سعة ما لا يعلمون، وجعل ما مصدرية زمانية. الثاني إضافة سعة إلى لفظ ما، يعني في سعة ما، في سعة ما أضافها إلى ما بعد جعلها موصولة وحذف التنوين، فتكون عبارة الشهيد الثاني قدس سره بمضمون الحديث على القراءة الثانية، يعني في سعة ما أي معنى. في سعة مما لم يعلموا، والاستلزام فعله بتكرير الفرائض على وجه يحصله الحرج والعسر المنفيين والعسر المنفيين في كثير من المواردة، وسهولته في بعض يستلزم إيجابه فيه إحداث قول ثالث، يعني أن التكرار يوجب الحرج في الأغلب، فلو قلنا بوجوب التكرار في الموارد التي لا توجب حرجا عدم وجوب في موارد الحرج كان ذلك قولا ثالثا في المسألة، وكان على خلاف الإجماع المركب. وللمصنف قول ثان وهو تقديم ما ظن سبقه في السقوط، يعني إن لم يكن ظن بالسبق الترتيب ساقط، إذا لم يكن هناك ظن غالب على أي واحد من السابقة فالترتيب يكون ساقط. واضح لو لا؟ قال اختاره في الذكرى، وثالث والعمل بالظن أو الوهم، والمراد بالوهم هنا هو الظن الضعيف في مقابل الظن القوي المتاخم للعلم، لا الوهم بمعنى الطرف المرجوح المقابل لمطلق الظن، إذ لا معنى في تقديم الموهوم سبقه وتأخير المظنون سبقه. قال فإن انتفيا سقط، اختاره بالدروس. ولبعض الأصحاب رابع وهو وجوب تكرير الفرائض حتى يحصل أو حتى يحصله، فيصلي من فاته الظهران من يومين ظهرا بين العصرين أو بالعكس، أو بالعكس، لحصول الترتيب بينهما على تقدير سبق كل واحدة. ولو جامعهما مغرب من ثالثين صلى الثلاثة قبل المغرب وبعدها، أو عشاء معها، أي صلاة عشاء من يوم الرابع جامعت الثلاثة، أو صبح من يوم خامسة جامعت أربعة. قال فعلى السبع قبلها وبعدها، أو صبح معها فعلى الخمسة عشرة قبلها وبعدها، وهكذا. والضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات، وهي اثنان في الاول وستة في الثاني واربعة وعشرون في الثالث ومئة وعشرون في الرابع، حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا في عدد الفرائض المطلوبة. يعني الاحتمالات المجتمعة قبل الفرض الثاني اثنان، والفرائض المطلوبة فيه ثلاث، فيضرب الاثنان فيه ثلاث تكون ستة، وتضرب الستة في عدد الفرائض المطلوبة في الفرض الثالث وهي اربع، والناتج اربع وعشرون، وهكذا. والسيد مبين هذه الامور تحت عندكم، يمكنكم مراجعتها. قال وصحته ولو اضيفت اليه ثالث صارت احتمالات 720، وصحته على الاول من 63 فريضة وهكذا. ويمكن صحتها من دون ذلك بان يصلي الفرائض جمع، يعني شنو جميعها، يعني كيف شاء، مكررة عددا ينقص عنها بواحد، ثم يختمه بما بدأ به منها، فيصح فيما على الأوليين 13 في الثالث و21 في الرابع و31 في الخامس. ويمكن فيه، أي في الفرض الأخير، بخمسة أيام ولا أن، والختم الفريضة الزائدة، ولو جهل عين الفائتة، يعني من الخمس صلى صبحا ومغربا معينين واربعا مطلقة ثم الرباعيات الثلاث، ويتخير فيها بين الجهر والإخفاق، وفي تقديم ما شاء من الثلاث ولو كان في وقت العشاء، ردد بين الأداء والقضاء، والمسافر يصلي مغربا وثنائية المطلقة بين الثنائيات الأربع مخيرا كما سبق. ولو اشتبه فيها القصر التمام فرباعية مطلقة ثلاثيا وثنائية مطلقة رباعيا، ومغرب يحصل الترتيب عليهما، يعني أي على احتمال السفر. يعني قال ويقضي المرتد فطريا كان عمريا إذا أسلم زمان ردته للأمر بقضاء الفوائد. في صحيح الزرارة قال عليه السلام يقضي ما فاته كما فات، خرج عنه الكافر الأصلي وما في حكمه، أي في حكم الكافر من حيث وجوب القضاء كالصغار والبجاني مثلا، فيبقى الباقي. ثم إن قبلت توبته كالمرأة والملي قضى، وإن لم تقبل ظاهرا كالفطري على المشهور، فإن أمهل بما يمكن القضاء قبل قتله قضى، وإلا بقي في ذمته. والأقوى قبول توبته مطلقا، يعني قبول توبة من الكافر مطلقا سواء كان مليا أو فطريا. شيخ عبد الله يرى هذا الرأي، تقبل توبته. وكذا يقضي فاقد جنس الطهور من ماء وتراب عند التمكن على الأقوى لما مر من عموم دليل القضاء على من فاته والمغلوب فوات الصلاة حيث لم يكن متطهرا. ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام في من صلى بغير طهور أو نسيها صلوات أو نام عنها قال يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا وغيرها من الأخبار الدال عليه صريحان. وقيل لا يجب لعدم وجوب الأداء وأصالة البراءة وتوقف القضاء على أمر جديد. ودفع الأول واضح انفكاك كل منهما عن الآخر وجودا وعدمان. والآخرين بما ذكر يعني أصالة البراءة وتوقف القضاء على أمر جديد. وأوجب ابن جنيد الإعادة على العاري إذا صلى كذلك لعدم الساتر، ثم وجد الساتر في الوقت لأن لا في خارجه، محتجا بفوات شرط الصلاة وهو الستر، فتجب الإعادة كالمتيمم وهو بعيد بوقوع الصلاة مجزية بامتثال الأمر، فلا يتعقب القضاء، والست شرط مع القدرة لا بدونها. نعم، روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله، كيف يصنع؟ قال يتيمم ويصلي، وإذا أصاب ماء غسله وعاد الصلاة. وهو مع ضعف سنده لا يدل على مطلوبه لجواز استناد الحكم الى التيمم، لان المتيمم يعيد صلاته اذا وجد الماء في الوقت، ويستحب قضاء النوافل الراتبة اليومية استحبابا مؤكدا. وقد روي ان من يتركه تشاغلا بالدنيا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. نوافل. فإن عجز عن القضاء تصدق عن كل ركعتين بمدة، فإن عجز فعن كل أربع، فإن عجز فعن صلاة الليل بمود وعن صلاة النهار بمود، فإن عجز فعن كل يوم بمود، والقضاء أفضل من الصدقة على كل حال. ويجب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر، وقيل كل وارث مع فقده، وذهب إليه طبعا جماعة من القدماء واختاره الشهيد الثاني في الدروس، وذهب بعض المتأخرين إلى وجوب القضاء عند عدم الولد الذكر على كل وارث حتى المعتق ضامن الجريرة والزوج والزوجة، ويقدم الأكبر من الذكور ثم الإناث كذلك فهو أحرق. قال قضاء ما فات أباه من الصلاة في مرضي الذي مات فيه، وقيل ما فاته مطلقا وهو أحرق. وفي الدروس قطع بقضاء مطلق ما فاته، وفي الذكرى نقل عن المحقق وجوب قضاء ما فاته لعذر كالمرض والسفر والحيض لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه ونفى عنه البأس. ونقل عن شيخه عميد الدين نصرة السيد عبد المطلب بن أبي الفوارس محمد بن علي الحسني ابن أخت العلامة قدس الله أنفسهما، فصار للمصنف في المسألة ثلاثة أقوال، والروايات تدل بإطلاقها على الوسط وهو قضى ما فاته مطلقا ولو من غير عذر، والموافق للأصل ما اختاره هنا أي أصالة براءة ذمة الولي إلا ما ثبت بدليل. وفعل الصلاة يأتي عليها الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.